تلك البوارق حاديهن مرنان فما لطرفك يا ذا الشجو واسنان شقت صوارمها الأرجاء واهتزعت تزجي خميسا له في الجو ميدان تبجثت بهزيم الودق منبعقا حتى تساوت به أكم وقيعان سقى الشواجن من رضوى وغص به سر وجوف وغصت منه جرنان وجلل السهل والأوعار معتمدا ربوع ما ضم عندام وجعلان وراث ينصح للجرداء ساحتها وطم ما رد صفنان وصفنان يريق في الجو منه ريق هطل في لوحه من سناء البرق ألوان إن هيج البرق ذا شجو فقد سهرت عيني وشبت لشجو النفس نيران وصير البرق جفني من سحائبه يا برق حسبك ما في الأرض ظمآن إني أشح بدمعي أن يسح على أرض وما هي لي يا برق أوطان هبك استطرت فؤادي فاستطر رمقي إلى معاهد لي فيهن أشجان تلك المعاهد ما عهدي بها انتقلت وهن وسط ضمير الآن سكان نأيت عنها ولكن لا أفارقها بلى كم افترقت وجثمان وكيف أنسى عهودي في مسارحها وهن بين جنان الخلد بطنان أم كيف يمكن سلواني فضائلها نعم لدي لذا السلوان سلوان معاهد شاقني منها محاسنها إن شاق غيري آرام وغزلان لها على القلب ميثاق يبوء به إن باء بالحب في الأوطان إيمان نزحت عنها بحكم لا أغالبه لا يغلب القدر المحتوم إنسان كأنني واغترابي والغرام بها حي قضى خلفته بعد أحزان هي النوى جعلتني في محاجرها مثل الخيال وروحي ثم جثمان أعيش في غربة عيش السليم على رغمي وليس إلى الترياق إمكان يا برق حرك همومي إن تكن سكنت فكل حظي تحريك وإسكان يزال ينشط بي همي وأصبره وناشط الهم لا تزويه أرسان يا برق هل والحنايا من ضعاضع فالتام فالطف حياهن هتان وهل ذرى القص فالمقرات معشبة وهل قطين بعليا قاعر بانوا أهدي بها ونظير العيش يصحبها والدهر في غفلة والشهب إخوان نشات فيها وروضاتي ومرتبعي روح الفضيلة لا رند وريحان أرتاح فيها إلى خل فيبهرني صدق وقصد ومعروف وعرفان فحال حكم النوى بيني وبينهم هنا تيقنت أن الدهر خوان حتى متى أتقاضى الدهر قربهم والدهر يهرم والآمال ولدان حتى ما يا دهر لا تبقي على بشر حر وحتى مضيم الحر إحسان أكل رأيك حربي أم لها أمد فإن عهدي وللحالات ألوان حل العقال وأطلقني إلى سعتي ففي سجونك للميدان فرسان يا دهر يا باخس الأحرار حقهم أعطي العدالة إن الله ديان فيما التقصي بأهل الفضل إن نقصت حسناك زادوا وإن شان الورى زانوا لا يثقلون وإن خفت عيابهم عن الندى ولهم بالحلم رجحان أخفى غبارك يا دهري محاسنهم فإن دعوتهم في نكبة بانوا إن تعرف الحق فيهم لم تذد أسدا عن الورود وعير الحي ريان يا ناقل العيس من عليا بدية حي ثليحمد الحائزون المجد قطان خلف وراك عزا والمضيرب والدريز والقابل الراسي بها الشان وخل إبراء أعلاها وأسفلها حيث القطين ملوك الناس قحطان وخذ بأوجهها عن ساحتي سمد مياسر الفتح حيث الحي كهلان ودع وراءك إن غربت أخشبة تجري المجرة فيها وهي سدران ويا من الدوح والخضراء منتحيا أفناء حلفين حيث السوح جرنان واعمد إلى الجوف واستظهر أسافلها أرض لعامر أهل الفضل أوطان وافرق بها البيد حتى يستبين لها فرق على بيضة الإسلام عنوان فإن تيامنت الحوراء شاخصة لها مع السحب أكناف وأحضان فحط رحلك عنها إنها بلغت نزوى وطافت بها للمجد أركان فطالما وخدت تبغيل بانتها كأنهن مع الإنضاء عقبان انزل فديتك عنها إن حاجتها عدل وفضل وإنصاف وإحسان انزل فديتك عنها إن وجهتها تخت الأئمة مذ كانت ومذ كان هنالك انزل وقبل تربة نبتت بها الخلافة والإيمان إيمان أنزل على عرصات كلها قدس للحق فيهن أزهار وأفنان أنزل على عذبات النور حيث حوت أئمة الدين قيعان وبهران حيث الملائكة احتلت مشاهدهم لها على الحل والتعريج إدمان أرض مقدسة قد بوركت وزكت تنصب فيها من الأنوار معنان ما طار طائرها لله محتسبا له جناحان إيقان وعرفان إلا وقام يمين الله ساعد والفتح والنصر والتأييد أعوان ميمونة بركات الله تنفحها واليمن يثمره علم وإيمان رست بها هضبة الإسلام من حقب وانقضت باستتار العدل أحيان قديمة الذكر على الدين عائدها من يوم أصبح توحيد وقرآن قامت بها قبة الإسلام شامخة حتى تواضع بهرام وكيوان ولم تزل عرصة للعدل عاصمة للاستقامة فيها الدهر سلطان كم أشهر الله فيها من حسام هدى كأنها لسيوف الله أجفان كنانة لسهام الله ما فرغت مذ كان للجور سلطان وشيطان بحجة الله قامت في الشقاق لها بدين ذي السفنات الحبر إيقان لسرها واختصاص الله قائمها بالنصر والفتح برهان وبرهان تعاقبت خلفاء الله منصبها منذ الجلندى وختم الكل عزان أئمة حفظ الدين الحنيف بهم من يوم قيل لدين الله أديان صيد شراة أبات الضيم أسد شرا شمس العزائم أواهون رهبان سفن النجاة هداة الناس قادتهم طهر السرائر للإسلام حيطان تقيلوا مدح القرآن أجمعها إذا استحق مديح الله إيمان جدوا إلى الباقيات الصالحات فلم يفتهم ذي التقى سر وإعلان على الحنيفية الزهراء سيرهم والوجه والقصد إيمان وإحسان بسيرة العمرين استلأموا وسطوا لشربة النهروان الكل عطشان صعب الشكائم في ذات الإله فإن حناهم الحق عن مكروهة اللان مسومين لنصر الله أنفسهم أرواحهم في سبيل الله قربان سبق إلى الخير عن جد وعن كيس دانوا النفوس فعزت حيثما دانوا سيماهم النور في خلق وفي خلق وهديهم سنة بيضاء تبيان مقيدون بحكم الله حكمتهم وهمهم حيثما كان المدى كان هم أسمع الناس في حق وأبصرهم وفي سواهم صم وعميان لم تلههم زهرة الدنيا وزخرفها إذ همهم صالح يتلوه رضوان لم تلههم زهرة الدنيا وزخرفها إذ همهم صالح يتلوه رضوان باعوا بباقية الرضوان فانيهم كأن لذة هذا العيش أوثان وقف على السنة البيضاء سعيهم وفي الجهادين إن عزوا وإن هانوا ما زايلت خطوة المختار خطوتهم ولا ثنى عزمهم نفس وشيطان فجاهدوا واستقاموا في طريقته عزومهم لصروح الدين أركان وسلطوا بحدود الله حكمهم حتى استقام لحكم الله سلطان أولئك القوم أنواري هديت بهم عقبى محبتهم عفو وغفران أئمتي عمدتي ديني محجتهم غوثي إذا ضاق بي في الكون إمكان لا يقبل الله دينا غير دينهم ولا يصح الهدى إلا بما دانوا من عهد بدر وأحد لا تزحزحهم عن موقف الحق أزمات وأزمان حقيقة الحق ما دانوا به وأتوا وما عداه أخاليط وخمان إن يشرف الناس في الدنيا بثروتهم فثروة القوم إخلاص وإيقان لله ما جمعوا لله ما تركوا لله إن قربوا لله إن بانوا أزكى الصنيعين ما كان الهدى معه لديهم وله في الحق رجحان تراهم في ضمير الليل صيرهم مثل الخيالات تسبيح وقرآن هم الإباضية الزهر الكرام لهم بعزة الله فوق الخلق سلطان هم الإباضية الزهر الكرام لهم بعزة الله فوق الخلق سلطان لا يعرف العدل إلا في استقامتهم لم يوفي إلا لهم في العدل ميزان في الذب عن حرمات الله شانهم لا شان دنياهم نيل وحرمان رضوا ببلغة محياهم على حذر منها كأنهم بالبلغة اختانوا سيم التعفف تكسوهم جلال غنى فالقلب في شبع والبطن خمصان سمت الملوك وهدي الأنبياء على أخلاقهم فكأن الفقر تيجان تمثلت لهم الدنيا فما جهلوا حقيقة الأمر أن العيش ثعبان جازوا الجسور خفاف الحال وقرهم زهد وخوف وإصبار وشكران فاز المخفون من دار الغرور فلا خوف عليهم ولا بالقوم أحزان فاز المخفون من دار الغرور فلا خوف عليهم ولا بالقوم أحزان مضوا وآثارهم نور وذكرهم رحمة ومضجعهم روح وريحان تتابعوا دولة في إثر سابقة كما جلى الرسل أحيان فأحيان حتى انجلى الكوكب الدري فانكشفت بنوره عن وجوه الحق أغيان هنالك انبعثت روح الحياة إلى جسم الوجود وقد أرداه طغيان وقام للحق شان بعدما لغبت من الكوارث أحكام وأديان وأصلت الله إصليتا يحس به سواعدا شدها بغي وكفران وأعرب الكون عن بشرى ضمائره فالكائنات أغاريد وألحان أمنية رقب الإسلام طلعتها أتاحها الله لم يضرب لها آن وللأماني أوقات إذا قدرت وللأماني آيات وإيذان تمنعت في خدور الغيب آونة ثم انجلت فانجلى عدل وإحسان ما ساورتنا صروف الدهر إذ نجمت وما لرد مراد الله إمكان وحكمة الله في التدبير قاهرة وقائد العقل في المقدار حيران يقضي بما شاء والأسباب جامدة ويحكم الأمر والأفكار عميان يختص من شاء بالرحمة ويصرفها عمن يشاء وفي الحكمين رحمان إن الذي يتعاطاه الذكاء لدى حكم المقادير تخميل وبهتان ما حيلة الظن والأوهام في قدر إلا قصور وعجز ثم إذعان لا بد أن تربط الأفهام وحدته ولو تطاول تقريب وإمعان خذ ما أتاك وسلمها لخالقها فالشان لا غير للأكوان ديان انظر إلى دولة أعيت معاجزها رأي العقول ففيها ثم برهان أرادها الله فاحتلت مناصبها والعقل في نصب والكون أشجان بأسهم الله ترمي من يقاومها ولا يقوم لسيف الحق بطلان إن الأسنة لا تعدو مقاتلها إن شد بالجد والتوفيق مطعان عادت إلى جذرها من طول غربتها خلافة الله والإسلام جذلان عناية الله تحدوها لموطنها وللخلافة في الإسلام أوطان تنحو ابن بجدتها العليا وبوبوها وشانها لمصاص المجد خلصان تقلد العقد منها صدر قيمها صدر بخالصة الإيمان ملآن همامها العاصم الكافي لعصمتها له على حملها جد وأقران سميدع مثل صدر السمهري له في هضبة المجد أجذال وأغصان رحب المباءت قرم لا بواء له بفضله شهدت سهل وأحزان مشمر أحوذي رأيه فلق وعزمه قبل وضع الرمح طعان مروع ألمعي في بصيرته من الذكاء لمحض الرأي تبيان تحكمت من أصيل الرأي فطنته كأنها فيه أبصار وآذان يطوي عزائم بالتقوى وينشرها كأنهن بخصم الله نيران أصاره علمه بالله محض هدى وغير بدع هدى يذكيه عرفان لم يترك العلم منه موضعا كدرا يمثل الشمس منه الذات والشان ما زال تمحصه التقوى ويمحصها وسره ملك والشخص إنسان حتى تمحض نورا لا يكدره خير وشر وأغيار وأغيان والعلم بالله والإخلاص عارفة من الكريم وتخصيص وإحسان مواهب ساقها من فيض رحمته لأنفس ما لها في الناس حسبان يعدها الناس من أحجار سوحهم وهن في ملكوت الله شهبان يمشون بلها وهم النفس في كيس والعقل في الوجد بالمشهود والهان والفتح يقصد قلبا ما به سعة إلا لمن لم تسعه قط أكوان محبة الله سر حيثما صدقت لها على عالم الإنكار سلطان تعطيك فتحا وإن سدت مغالقه وطور عقلك في ذا الفتح حيران فلا عليك إذا صحت محبته إذا وفى لك ما ذا الخلق أوخان لله ما أنفس في سر ما اشتعلت بالحب لله أنوار ونيران تحل في الأرض والألباب طائرة في عالم فيه أهل الله ندمان ريانة بشراب الحب محرقة والحال صحون وكل الشرب نشوان تلك النفوس التي هذا الإمام لها قطب ومورده الصافي لما حان هذا الحقيقة كشفا فاستقام له كشف وشرع وتكميل وسلطان جاءت إمامته والأرض مظلمة والناس فوضى وأهل الجور ذوبان فأشرق العدل في أرجائها ولقي عز المفاسد إرهاق وإيهان جاءته ما كان بدعا من أئمتها من جده ابن تميم المجد عزان في ضئضئ العزة القعساء محتده إذا تفاخر قحطان وعدنان بذلوة يحمد الصيد الملوك له أعراق مجد وآساس وبنيان لا ينكر الناس ما للقوم من قدم وكيف يلحق عين الشمس نكران أحسابهم ومعاليهم ودينهم كواكب وهدايات ورضوان ما اختاره الله صفوا من خلاصتهم إلا وللصفو من إكرامه شان يا سالم الدين والدنيا بن راشد خذ أمانة الله والأقدار أعوان أنت الضليع بها حملا وتأدية إذ كل همك تدبير وإتقان أحضر وأصعد وأيقن إن صاحبها سيف من الله لا تحويه أجفان يسوسها مؤمن بالله معتصم وخير ما دبر الأملاك إيمان للاستقامة في تقديره قبس فظنه تحت نور الله إيقان لا يصيف الذكر في شيء فيخلفه لأنه من فيوض الكشف ملآن والمؤمنون بنور الله ناظرة عيونهم وبعين الله أعيان يا للرجال وداع الله بينكم لبوا الدعاء فإن الصوت قرآن يا للرجال ألم يأن الجهاد لكم بلى لقد فات إبان وأبان يا للرجال أقيموا وزن قسطكم فما لكم قبل وزن القسط ميزان يا للرجال احفظوا أوطان ملتكم فما لكم بعد خذل الدين أوطان يا للرجال احفظوا أحساب مجدكم إن لم تكن فيكم للدين أشجان يا للرجال اندبوا لله غيرتكم فالوقت قد ضاق والتزبيط خسران يا للرجال اندبوا لله غيرتكم فالوقت قد ضاق والتثبيط خسران يا للرجال ألا لله منتصر فناصر الله لا يغروه خذلان. يا للرجال أروني من شهامتكم إن الحوادث آساد وسيدان. يا للرجال جعلوا لله نجدتكم فالغاية الفتح أو موت ورضوان. يا للرجال جعلوا لله نجدتكم فالغاية الفتح أو موت ورضوان. يا للرجال ألم يحزنكم زمن طار البغاث به وانحط عقبان. يا للرجال ألم يدهش عقولكم أن يحكم الدين أوثان وصلبان. يا للرجال حدود الله قد حذفت وعصمة الحق عند الخصم بهتان. يا للرجال ألم يطرق مسامعكم صوت الأرامل والأيتام إذهان. هذا اليتيم قد انحازت مفاصله من جلبة الجوع والظلام تخمان. هذا اليتيم قد انحازت مفاصله من جلبة الجوع والظلام تخمان. يا للرجال بيوت الله قد هدمت ومالها للعدا نهب وحلوان. يا للرجال دماء المسلمين غدت هدرا كما عبثت بالماء صبيان. فلا قصاص ولا أرش ولا قود كأن لحم بني الإسلام جعلان. يا للرجال أفيقوا من سباتكم فقد أحاط بكم بغي وعدوان. أخيفة الموت ظل العجز يقعدكم وليس للأجل المعدود نقصان. لا يحجب الموت جبن عند موقعه ولا يقدم وعد الموت شجعان. يا للرجال لقد ذلت حفيظتكم إذا استطالت على الآساد حملان. إن السيوف التي كانت لسالفكم ما ضمها معهم رمس وأكفان. مريضة هي في الأجفان أم مرضت قلوبكم أم نأى عنهن وجدان. بئس السيوف إذا حلت عواتقكم وما بها لعتيق المجد أحزان. لا تحجبوها إناثا في مغامدها فإن تلك اليمانيات ذكران. فديتكم أوردوها إنها عطشت إن كان فيكم يلاقي الري عطشان. كانت بوارق في الأخطار ساهرة وهم أصحابها في المجد سهران. فاليوم نامت هموم القوم في جدث وساهر البرق في الأغماد وسنان. تكاد أن تتلاشى من تحرقها غيظا على صار أو حزنا على كانوا. أورثتموها من الأوتار مشعلة كأنها في دخان الحرب نيران. واليوم تغمط فيكم وهي مغضبة وما بكم لحقوق السيف غضبان. ما عودتها بنو عدنان ما لقيت منكم ولا أسكنتها الغند قحطان. لا تحملوها إذا كانت لزينتكم إن الرجال بفعل السيف تزدان. فليت أسيافكم صارت معاولكم وليت خيلكم معز وثيران. حتى مطرف الهدى سهران من قلق فيكم وطرف العدا في الظلم سهران. ليست بسنتكم مذ كان عنصركم وإنما الحظ كالأزمان أزمان. يا للقبائل يا أهل الحفاظ ومن أنجادهم في جبين الدهر عنوان. شدوا العزائم في استدراك فائتكم إن العزائم للإدراك أقران. أهل المكارم إن الله أكرمكم بنعمة العدل إذ للجور بركان. لا تكفروا الله في نعماء أنعمها فإنما يربط النعماء شكران. فأين ذياب الدو حمتها بنو تمام ومن ربته جعلان. وأين عنها الجنيبيون إنهم سعد العشيرة عليا مذحج كانوا. غاراتهم برياح الموت عاصفة وفخرهم بحميد الذكر يزدان. وأين راسب سيف الأزد إنهم سارت بصيتهم في الأرض ركبان. وأين أهل الذمار الهشم بحرهم بالمجد والفضل فياض وملآن. أهدي لهم نجدة في الحرب شاهرة ومنهم لحقوق الله أعوان. ويا لشمس وكبات الخميس لكم أنتم لها يا أسود الله أركان. أنتم سمام الوغى لبوا إمامكم وعندكم من ثغور الله جعلان. وأين أولاد عيسى والحفاظ لهم نجد براغم أوابون رهبان. صميم كندة حي الملك من يمن أهدي بهم للهدى حصن وإيوان. شدوا فديتكم وأنتم بواسلها أنفيكم لمصاب الدين سلوان. وأين يحمدها الحرز الكرام ففي عزائم القوم جنات ونيران ضنائن الله أنتم لا يزال لكم في نصرة الله صولات وسلطان يبلى الزمان ولا تبلى محامدكم ما دام يحمد مطعام ومطعان إن كان صالح طود المجد فارقكم فإن إصلاحكم رضوى وتهلان إن كان صالح طود المجد فارقكم فإن إصلاحكم رضوى وتهلان عيسى لكم خلف صدق لخير أب وفي علي أخيه للعلا شان صنوان يستبقان المجد في حسب سيارة الشهب في جنبيه صوان وفيكم الأسد الكرار فارس شر فاء ابن عمهما الكافي سليمان السيد ابن حميد سيف سطوتكم ومن له في بناء المجد أركان بحر المكارم غوث الخلق من شملت للكون من بره رحمة وإحسان الباسل البطل المغوار من شهدت بطول يبناه آباء وولدان وفيكم من رجال المجد من خرست عنه القوافي ولم يبلغه تبيان أين المساكرة الصيد الغطاره من لوائب الأزد حيث المجد والشان في ذروة المجد من فهم إذا انتسبوا أساود الموت يوم الهول طوفان شم إذا حزموا نار إذا عزموا شهب إذا رجموا للفضل هتان كواكب العز لا ترعى مسالحهم ولا تراع لهم بالضيم جيران وأين حبس كرام الخير من قدم وفيهم من عباد الله غسان سيوفها وعواليها وأسهمها وهم إذا افتخر الفرسان فرسان وأين أسد شراها من وهيبة للجد والجود إن شدوا وإن لانوا وأين عامر والأحساب مشرقة ناهيك من عامر والأصل عيلان وأين همدان من صفين تعرفهم إذ عك عك وإذ همدان همدان وأين قائدهم ليث المعارك صم صام المعاضل بدر الفضل سلطان وأين نار الوغى آل المسيب من قضاعة وزعيم القوم زهران وأين وائل والآثار شاهدة ومجد وائل في التاريخ شهبان وأين معولة قبل الرسول لهم على مزون إتاوات وتيجان وأين عنها ذئاب الخطب إن لهم مناقبا لا يدانيهن إنسان وأين حلقوم ذاك الملك معصمه سمائل فهي للسلطان سلطان وأين عن أجربيها منع بيضتها والأجربان بنو عبس وذبيان يا جمرة العرب يا عبس الطعان ألا يطفين جمركم بغي وعدوان لا تشعلوا الحرب إلا في مواقدها حيث الجهاد على الباغين موتان ويا بني عمنا ذبيان مجدكم إنا وإياكم في المجد صنوان بآل حصن وبالعمرين قد فرعت عزا ونبلا جميع الناس غطفان إذا مدحت بني ذبيان إخوتنا أظهرت شمسا لها في العين برهان فيا ليوث بغيض در دركم هلا سباق إلى خير وإرهان فرسان داحس والحنفاء حسبكم من الرهان جهاد فهو ميدان ذروا الضغائن تذروها الرياح فما تبقي على خالص الإيمان أضغان إن الحظوظ التي ترجى بألفتكم في الدين في محكم التنزيل فرقان وما شفاء حزازات الصدور سوى أن يستبد بطب القلب إيمان وأين إزكي وطيس الحرب ما فعلت فإن عمدة هذا الأمر جرنان وأين حمير أهل العز ما تتبوا عن وعر عزتهم يوما ولا هانوا صيد صناديد أقيال عباهلة أسد كواسر في الهيجاء حردان جاءت ريام بما أعلته حمير من مجد وقام على البنيان بنيان وأين حميرها الثاني وأسرته ذو المعالي ملوك الناس نبهان أبقى له السودد الأعلى كواهله مظفر وسليمان وكهلان هود عرار فلاح محسن ملك فنبه الملك حين وهو نعسان وكان من فرعهم ملك اليعاربة الصيد الكرام وما أدراك ما الشان سل سيف يعرب عن أخبار سيرتهم فمنطق السيف إعراب وألحان ويا بني غافر عليا قريش لكم أصل وأنتم لذاك الأصل أغصان. قوموا إلى الله واعتدوا لنصرته، فموعد الله جنات وغفران. وأين أطوادها العليا بنو حكم؟ أين الذهول سراة المجد شيبان؟ وأين راط بني سمح فوارسها بنو شكين؟ وأين الوسد كلبان؟ وأين قوام أمر الناس قادتهم بنو خروص حماة الدين مذكان؟ وأين عنها ليوث الغاب مرتها بنو هنا تمادين وكمدان؟ أين اليعاقيب أرض السر ملكهم؟ ومن مفاخرهم للفخر أركان؟ وأين أهل الغنى في كل معضلة بنو علي بن سود؟ أين حدان؟ وأين يا آل سعد عزم نجدتكم وأنتم لرسول الله أحضان؟ هلم يا ابن هلال قم بنصرتها، هلم يا ابن هلال قم بنصرتها، فالمسلمون بهذا الدين بنيان. وأين من آل بدر سادة نجد مبادرون إلى الخيرات سرعان؟ أين الحواسنة النجب الكرام فما عهدي لهم في كفاح الحرب أقران؟ وأين عنها عواديها بنو عمر فإن جانبهم بالفخر عمران؟ وأين ضنك وأقيال النعيم بها؟ أين الصلوف وطود الفضل سلطان؟ وأين كعب وأين الحي من قتب؟ أين الظواهر والفرسان كهلان؟ وما رجاء بني ياس على خطأ؟ فإنما القوم أعوان وإخوان. قوم على صهوات الخيل طفلهم يربو له من دم الأبطال ألبان. مسائر الحرب إن تنزل لهم نزلوا، وإن تعاضلهم ركبا فركبان. أسد خدورهم سمر الرماح، فإن شب الهياج فتلك السمر شهبان. صعب شكائمهم سحب مكارمهم، إن حاربوا صعبوا أو أكرموا هانوا. لا يقتنون رياشا فوق سابغة، كأنهن إذا ألقين غدران. وغير صفحة هندي مفللة، كأنها بنفاذ الموت ثعبان. وغير أنياب أغوال مسننة، من عهد عاد لها ذكر وأسنان. وغير شمس سراحيب مفنقة، كأنها في قتام الحرب غربان. تعلمت من مراس الحرب نجدتها، فهن تحت يد الشجعان شجعان. كأنهن عصير إذا احتدمت، نار الوغى وهي في التسنين ذوبان. تلكم حصون بني ياس ومعقلهم، لا يحصر القوم أسوار وأفدان. وأين عنها بنو بطاش؟ أين هم؟ من لي بهم وهم للحرب أخدان؟ طال الرقاد بكم هبوا فديتكم، فالشمس طالعة والسيل أرعان. عادات طيئة تخضيب السيوف، وإر واء المثقف وهو اليوم عطشان. أين العصائب من قحطان أجمعها؟ وأين من نتجت للحمد عدنان؟ هبوا لأخذ المعالي من مراقدكم، فليس يستدرك العلياء نومان. هبوا لداعي الهدى، هبوا لعزتكم، وكيف نومكم والخصم يقظان؟ جدوا فديتكم في نصر دينكم، فاليوم فيكم لنصر الدين إن كانوا. كتائب الله لا يحتل بيضتكم، خصم مساعيه في الإسلام ثعبان. كتائب الله ذودوا عن حياضكم، كي لا يهدمها بغي وكفران. كتائب الله ما عيش الذليل لكم عيشا، ولا في منايا العز نقصان. كتائب الله لم يعهد بكم خور، وللجبال على الأزمات أقران. كتائب الله حاموا عن حنيفتكم، قد لوثتنا خنازير وصلبان. كتائب الله دين الله في طلق، والمشرفيات في الأيمان طلقان. كتائب الله لم تخلق نفوسكم، لكي يسخرها ذل وأهوان. كتائب الله أدعوكم إلى شرف، عقباه إن تصدق النيات رضوان. كتائب الله يوم الهول عيدكم، فما لكم لبغيض الله عبدان. يا غارة الله والأحكام ململة، لها من الحزن بالتعطيل أردان. يا غارة الله والحر الغيور، له صدع وما أذنت للصدع آذان. يا غارة الله نخزى في ديانتنا، أليس غارا وحامي الدين خزيان؟ يا غارة الله نحيا كالبلية، في عقال سوء وما بالرجل عقلان. يا غارة الله كم نرضى مهانتنا، والسيف يرفع أقواما وإنهان. أين العزائم؟ أين النخوة انتقلت؟ أين الحفاظ؟ الشان أين الشكائم في الإسلام ما فعلت أظنها مع آباء لنا بان سلوا القبور التي ضمت أصولكم هل واطنوا الذل أم في دينهم هانوا ربوا لكم بالضبا والسمر ملتكم وأنتم الآن تجار ورهبان تركتم سنة الأسلاف مطرقة ولا يؤنب بالإطراق خجلان تمشون هونا كأن الزهد أثقلكم وأنتم بهوان النفس ثقلان أما يحرككم إن قال ناصحكم الأصل كاس وفرع الأصل عريان أقول للبعض منكم وهو عن أسف والحر ياسف للأحرار إنشان قد كنت نخبة هذا المجد من قدم واليوم أنت على الأبواب ذبان ماذا تقول إذا كنت ابن بجدتها والأصل معرفة والفعل نكران طالع صحيفة مجد أنت وارثه إن كان فيها مجيد القوم خوان إذا تنكرت للإسلام عن حسد فاسأل أباك ولي الله ما الشان يخبرك أنك قد فارقت خطته وأنه للذي فارقت حسران أبعد شيبك في الإسلام تفعلها يبكي الخليل لها والحبر شاذان أحسن عزاءك من علم ومن عمل وأنت للطمع المرذول نجران أين السوابق يا قمقامها طويت أعاذك الله طاويهن شيطان أساءك العدل إذ قامت به فئة لها مع الله مقدار وأوزان ألا تكون لها قطبا تدور به هل أنت عن قطبها المعهود غفلان أظن عهد الشهيدين اللذين هما يستنصرانك قد أعفاه نسيان أبعد أحبارك الأبرار تنسفها وأنت في بحرها در ومرجان بنيت قبة إيمان وتهدمها لله هل بعد هذا الهدم بنيان نظرت أحمد حتى حل مسكنه في الخلد من حوله حور وولدان وصار عند أبيه في حضائر قد في الله حظهما فوز ورضوان غدوت تنقضها مثنى وواحدة وكلكم في مقام المجد صوان وقلت شانك من باب السياسة في دفع الأجانب لا بغي وعصيان تسوسها أنت والإيمان يتركها ما قام أمرك في دعواك برهان سياسة الله في القرآن كافية وما يزيد على القرآن نقصان فارجع إلى الله وانظر في سياسته فأنت من مشرب القرآن ريان ماذا رأيت أباك الطهر يصنع في سياسة الدين لما قام غزان أنت الشهيد على إشراق سيرته وللبصائر بالمشهود إيقان أفي إمامة حق بعدما ثبتت بشرطها أنت يا ذا اللب حيران لا عذر لا عذر فيها حجة قطعت عذر الخلاف لها في الدين تبيان فما انحرافك عنها بعدما وجبت إلا خروج عليها وهو عصيان أبعد 60 عاما عشت توفقها لله والحمد أنت اليوم خسران فاتبع إمامك والزم غرز سيرته ودع هوى النفس إن النفس شيطان وصم بقية هذا العمر فيك يسن فإن دهرك لو فكرت كيسان فارقت عزتك العليا إلى طمع حتى لقد قال أهل السوء ساسان للمسلمين بنون فيك عالية يا ابن المعالي وهن اليوم خيلان كنت السفينة للإسلام تحمله ثم انكفأت به والغي طوفان كنت المرزى للإسلام تكلأه واليوم من كثر ما يشكوك ضجران فافتح فديتك عيني حاذر يقض فإن كاتب ما تمليه يقران بيض العمائم لا تجدي إذا انكدرت بيض القلوب وللإيمان عنوان طهر ثيابك واغسل راحتيك فها فيك المطامع أوساخ وأدران فاحمد نصيحة حر لا يريد بها ذما وفيك لطود الحمد أركان إن تعرف الصدق في نصحي فقد سبقت عهود صدق وإخلاص وإحسان ليس الخليل المدادي عند شائنة إن المدادي في العوراء فتان لكنه من رأى عيبا وحققه أهداك عيبك غيظا وهو لهفان أريك من لغفي خصما تباعده والقلب من حبك المكنون والهان خذ من مضائق أقوالي نصائحها وفي ضميري لكم بالحب ميدان يا قوم أهل عمان كبير التفرق لا يرضاه إيمان. أطول دهركم خوف مداهنة، مطامع حسد بواء خذلان. أهذه شعب الإيمان عندكم؟ أهكذا سنة قالت وقرآن؟ ماذا الشقاق الذي يثري جنوبكم؟ والمؤمنون بذات الدين إخوان. أطلقتم السيف في أفراد ملتكم، وقيدته عن الأعداء أجفان. هب أن أسيافكم غرثا بها قرم، ففي لحوم العدا يعتاش غرثان. هانت عليكم تراث الكفر، واشتعلت فيكم على بعضكم للبعض أبغان. وألفة الدين قربى لم يكن معها أعلى وأدنى وأحزاب وأديان. يا قوم هذا إمام الدين بينكم، مقصوده الحق لا ملك وسلطان. يدعو إلى الله قواما بملته، له حسامان إقساط وإحسان. يا قوم طاعته في مصركم وجبت، فرضا عليكم وما في الدين إذهان. يا قوم لا تدبروا عنه، فإن لكم ربا يحاسب والإدبار عصيان. يا قوم إن تدبروا يغضب إلهكم، وأين ملجأكم؟ والله غضبان. إن تنصروا الله ينصركم فلا تهنوا، فالكفر في المقت والإسلام رضوان. إن الإمام يمين الله بينكم، فبايعوه وإلا حل خسران. قامت عليكم بحكم الله حجته، إن كان فيكم لحكم الله إذعان. إن تتبعوه فعين الرشد خطتكم، أو تعرضوا عنه فالإعراض طغيان. فراقبوا الله فيه، إن حجته قد قام فيها بحكم الله برهان. تلكم وصية حسان لكم صدرت، فإنني اليوم للإسلام حسان. إن كنت أحسنت في نصحي فقد كتبت، وإنما يعقب الإحسان إحسان. لا يصدق الدين إلا